صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كفاني كفاني ظنا أن أرى في الحسين شفت آل مروان أضغانها وأغضبت الآيا في حقه وأرضت بذلك شيطانها. يا عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها. يا وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها. فإما يرى مذعنا أو تموت نفس عيون أبا العز إذ قال لها يا اعتصمي بالإباء فنفس الأبي وما زايا. وما زايا أضرمها. يا لعنان السماء حمراء تلفح أعنايا. أعنايا إلى أن قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيايا. بنيايا ترجل للموت عن سابقين له أخلت الخيل ميدايا. ميدايا أن أرى يا غريب الطفوف فهو السودا خدك كايا يا ثبايا يا غريبا أرى الطفول طوى السودا خدك كسبايا يا يا انا وقتلك صبرا يا يا يا انا بأيد ابوك فنا لك السعايا يا رأوسا فما أجلت الحايا يا يا يا يا يا رب عن مثله صريعا يجب شجعايا عفيرا يا يا يا يا يا متى عاينته الكمال يختطف الرعب ألوايا وحق راسك المقطوع يا الشمس المضية يا يا للحشر ما ننسى مصابك والرزي ننسى وسهم الصاياب قلبك يا زرانا يا ذلنا وفت ظلمنا ونكس لوا وتقطيع جسمك بالسرى فتت معانا وخيل وطت صدرك على حر الوطي بسيت يا بن طه يا يا على صدور المحبي بقلوبنا ننساك عارب غير تكفي وذبح الطفيل ننسى يا يا هذا الحال يحسن وما ينسى ركوب الوديع على المطير أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من القيم الجمالية التي تجلت في مدرسة كربلاء قيمة المبادرة أبو الفضل العباس عليه السلام بادر إلى إنقاذ المخيم من العطش والظمأ، وعلي الأكبر بادر لأن يكون أول شهيد بين يدي الحسين عليه السلام، والقاسم بن الحسن بادر لأن يكون أول طفل من آل بيت النبي يقدم نفسه فداء للحسين عليه السلام. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محاور، في مدلول الآية المباركة وفي بيان قيمة التنافس وفي بيان الفرق بين الشخصية المبادرة والشخصية الانفعالية، نجي إلى المحور الأول. هناك اتجاهان لدى المسلمين، اتجاه يرى القدسية لصحابة النبي صلى الله عليه وآله، واتجاه يرى القدسية لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. الاتجاه الذي يرى القدسية للصحابة يستدل على هذه القدسية بعدة أدلة، منها الآية التي قرأناها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن الآية ظاهرة في أن الله رضي عن أوائل الصحابة من المهاجرين والأنصار، وهذا يدل على قدسيتهم وعظمتهم. أما الاتجاه الإمامي الذي يرى أن القدسية لأهل بيت النبي اكتسابا من القرآن الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واعتمادا على الحديث المستفيض عن النبي صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. الاتجاه الإمامي يقول: هذه الآية لا تدل على أن الله رضي عن جميع الأوائل، أوائل المهاجرين والأنصار، وإنما الآية تدل على رضا الله عن مجموعة من الأوائل وهم المؤمنون إلى آخر عمرهم، وذلك لقرائن في الآية المباركة. القرينة الأولى قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. هذه كلمة بإحسان تدل على ماذا؟ هذه الكلمة تدل على أن رضا الله عن التابعين ليس مطلقا، وإنما رضاه عن التابعين منوط بأن يكونوا محسنين، يعني من لم يكن محسنا فلا يرضى الله عنه. والذين اتبعوهم، ما قالوا اتبعوهم وسكت، والذين اتبعوهم بإحسان، يعني لا رضا إلا عمن كان محسنا. فإذا كان التابع، التفتوا لهذه النقطة، إذا كان التابع لا يرضى الله عنه إلا إذا كان محسنا، فمن باب أولى أن لا يرضى عن المتبوع إلا إذا كان محسنا. لا يمكن أن يرضى الله عن المتبوع مطلقا ويرضى عن التابع بشرط الإحسان. إذن اشتراط الإحسان في الرضا عن التابع يدل بالأولوية على اشتراط الإحسان في المتبوع أيضا، وأن الله لا يرضى عن المتبوع حتى يكون محسنا. زين، هذه القرينة الأولى. قرينة الثانية، كلمة رضي الله عنهم، هل يعقل أن يرضى الله عن الإنسان الفاسق المنحرف؟ غير معقول. لماذا؟ لأن الآية الكريمة تقول، الآية الأخرى، إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إذن من خلال قوله وبقرينة قوله رضي الله عنهم نستفيد أن المرضي عنه هم نخبة وهم مجموعة من أوائل المهاجرين والأنصار، وهم من كان مؤمنا فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. القرينة الثالثة، القرآن له عام وله خاص، لا يمكن الأخذ بعمومه وإغفال خصوصه. شلون؟ مثلا قوله تعالى وقالوا، يعني المشركون، وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه الآية تدل على أن البيع حلال، هل يمكن أن يؤخذ بإطلاقها يقال كل بيع حلال؟ لا، لابد أن نقيدها بآية أخرى، وهي قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذن البيع الحلال هو ما كان عن تراض، لابد أن تقيد الآية الأولى بالآية الثانية. هنا أيضا عندنا عام وخاص، هذه الآية تقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه مطلقة. هناك آية أخرى تقيدها، وهي قوله تعالى محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ثم قال في آخر الآية قيدهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما وعدهم كلهم، وعد مجموعة منهم. إذن هذه الآية تقيد الآية السابقة. إذن والسابقون الأولون من المهاجرين، من هذه في علم اللغة العربية يقول لك من قد تكون بيانية وقد تكون بعضية. يعني شلون؟ أضرب لك مثال. مثلا عندما تقول هذا خاتم من فضة، من هنا بيانية تبين مادة الخاتم، هذا خاتم من فضة وليس من ذهب. زين، وتارة تكون من بعضية. شلون من بعضية؟ مثلا أقول لك أعطني من وقتك، أعطيك علما، أعطني من وقتك يعني شنو؟ يعني أعطني بعض وقتك، من هنا بمعنى البعض، أعطني من وقتك أعطيك علما ومعرفة، من هنا بمعنى البعض وليست بمعنى من البيانية. مثلا قول النبي محمد نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله. يعني واحد من يسمع الحديث يقول شنو هذه المصيبة؟ يعني الإنسان المؤمن بس ينوي خلاص يكفي، ما يحتاج يشتغل ما يحتاج يعمل، نية المؤمن خير من عمله، خلاص يعني المؤمن يكفيه ينوي ما يحتاج يشتغل ما يحتاج يعمل. كيف؟ من هنا بعضية وليست بيانية. نية المؤمن خير من عمله يعني نية المؤمن خير من بعض خير عمله، عمله كله خير بعضه نيته، فالنية خير ولكن هذا الخير بعض من خير العمل، كما أن نية الكافر شر ولكن هذا الشر بعض من شر العمل، فهنا من بعضية وليست من بيانية. أيضا في الآية المباركة، من في الآية المباركة بعضية وليست بيانية، والسابقون الأولون من المهاجرين، يعني بعض المهاجرين، من بعضية وليست بيانية، بعض المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، وإلا فليست هناك قدسية لجميع الأوائل من المهاجرين والأنصار. زين، هذا كان كلامنا في المحور الأول وهو الإطلالة على الآية التي افتتحنا بها. نجي إلى المحور الثاني. المجتمع البشري طبع وجبل على غريزتين كما يذكره علماء الاجتماع، غريزة الاستخدام وغريزة التنافس. غريزة الاستخدام يعني المجتمع البشري مبني على مستخدم ومستخدم، كل واحد منا مستخدم ومستخدم. الطبيب يستخدم المعلم في تعليم أبنائه، والمعلم يستخدم الطبيب في ماذا؟ في علاج مرضه، وكلاهما يستخدمان المهندس في التخطيط للبيت والسكنة. إذن كل واحد من المجتمع مستخدم ومستخدم، وزع الله الطاقات على البشرية كلها فأعطى لكل فرد طاقة، فهو يحتاج في الطاقة المفقودة إلى غيره، وغيره يحتاج إليه في طاقته. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني يستخدم بعضهم بعضا، هذه تسمى غريزة الاستخدام. الغريزة الأخرى غريزة التنافس، المجتمع البشري متنافس. ليش؟ المجتمع البشري انعكاس عن الفرد، المجتمع انعكاس عن الفرد، الفرد يعيش تنافس. شوف أنا أعيش تنافس في داخلي، أنت تعيش تنافس في داخلك، كل فرد يعيش صراعا وتنافسا في داخله، والمجتمع انعكاس عن الفرد. إذن المجتمع يعيش تنافسا وصراعا بين طاقاته وقدراته. الإنسان يمتلك عقل ويمتلك عاطفة، وعيش صراع بين العقل والعاطفة، ولولا هذا الصراع لما أبدع الإنسان ولما أعطى الإنسان. العقل عامل مهم في إبداعه، والعاطفة عامل مهم في إبداعه، فلو طغى العقل على العاطفة أو طغت العاطفة على العقل لم يبدع. إذن الإنسان يعيش حركة العطاء والإبداع نتيجة الصراع والتنافس الداخلي بين طاقاته الذاتية، طاقة العقل وطاقة العاطفة. والمجتمع انعكاس للفرد، أيضا المجتمع يعيش صراع وتنافس، لولا التنافس بين أبناء المجتمع لما نهض المجتمع. شوف النهضة الاقتصادية للمجتمع تحتاج إلى تنافس سوقي، تحتاج إلى تنافس بين مصانع السيارات، مصانع الأجهزة، مصانع المواد الأخرى، لولا هذا التنافس بين الطاقات المختلفة لما تولدت نهضة اقتصادية أو ثقافية بين المجتمع. إذن التنافس في المجال الاقتصادي حتى في المجال الثقافي، المجال الثقافي إذا ما هناك أفكار متصارعة، إذا لم يكن هناك أفكار متضادة وأفكار متصارعة وآراء مختلفة، لا يمكن للمجتمع أن ينهض ثقافيا. النمو الثقافي للمجتمع، النمو العلمي للمجتمع يتوقف على الصراع والتنافس بين الأفكار وبين الأطروحات وبين الآراء المختلفة، حتى يكتسب كل فرد نقطة إيجابية من الأطروحة الأخرى ويبتعد عن النقطة السلبية فيها. إذا صراع الأفكار يلفت كل طرف إلى النقاط الإيجابية والسلبية، إلى نقاط القوة والضعف لدى الطرف الآخر، وبالتالي يستعد كل طرف لتنمية أفكاره تنمية معمقة مجذرة. إذن التنافس والصراع عامل ضروري في بناء المجتمع اقتصاديا وثقافيا. القرآن الكريم والسنة النبوية تحث على الصراع، تحث على التنافس، تحث على التسابق، التسابق نحو الخيرات. قدم الأفضل، قدم الخير. أنت عندك فكر، قدم الفكر الأفضل. أنت عندك ثروة، قدم الاقتصاد الأفضل. أنت عندك مثلا متابعات، عندك مهارة اجتماعية، قدم المهارات الأفضل. حاول أن تسبق غيرك في تقديم الأفضل. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن فكرة، أيكم أحسن اقتصادا. هذا مجال التسابق ومجال التنافس والصراع بين الطاقات في عالم هذه الحياة. لاحظوا القرآن الكريم، والسابقون السابقون أولئك المقربون. طبعا هذه الآية التفت لي لها تفسيران، تفسير مفهومي وتفسير مصداقي. هذا في علم التفسير، علم تفسير القرآن، يقولون التفسير على قسمين، تفسير مفهومي تفسير مصداقي. يعني شلون؟ أضرب لك مثال. مثلا قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هذه الآية لها تفسيران. تفسير مفهومي، ما هو المراد بمفهوم النفس المطمئنة؟ المراد بمفهوم النفس المطمئنة يعني النفس الواثقة برضا، الواثقة بقضاء الله وقدره عن رضا وتسليم. هذا مفهوم النفس المطمئنة، هذا يسمى تفسير مفهومي. عندما نجي إلى التفسير المصداقي، ما هو المثال؟ هذا يسمى تفسير مصداقي. ما هو المثال للنفس المطمئنة؟ ما هو المصداق للنفس المطمئنة؟ هذا تفسير مصداقي. هنا تأتي الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام، النفس المطمئنة جدي الحسين بن علي. إذن هناك تفسير مفهومي وهناك تفسير مصداقي. أيضا الآية التي قرأناها والسابقون السابقون أولئك المقربون لها تفسير مفهومي لها تفسير مصداقي. التفسير المفهومي السابقون يعني السابقون إلى الخير، بقرينة الآيات القرآنية الأخرى، مثلا قوله تعالى واستبقوا الخيرات، مثلا قوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، مثلا قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. إذن والسابقون السابقون أولئك المقربون يعني السبق إلى الخير، السبق إلى العمل الصالح. هذا تفسير مفهومي. التفسير المصداقي ورد عن النبي محمد السابقون أربعة، أولهم ابن آدم المقتول ألا وهو هابيل، الذي سبق أخاه بالعفو والرضا، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. سبق أخاه في العفو والرضا، هذا السابق الأول. والثاني حزقيل مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه كما ذكر القرآن، فآتاه الله أجره مرتين. الثالث حبيب النجار، وهو سابق أمة عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. القرآن مدح حبيب النجار، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. والرابع علي بن أبي طالب، وهو أفضلهم. أيضا الإمام علي مصداق للسابقين. شوف لاحظ الأبيات الواردة عن الإمام علي، سبقتكم، هو يتكلم مع الصحابة، سبقتكم إلى الإسلام طرا على ما كان من فهمي وعلمي. شنو معنى على ما كان من فهمي وعلمي؟ ترى أكو دعاية مضادة للإمام علي من أول يوم، وهو الإمام موجود والرسول موجود، كانت أكو دعاية مضادة للإمام علي. ما هي؟ يقول لك الإمام علي أول من أسلم من الصبيان. ترى هذه الكلمة يراد بها الغمز في الإمام علي، عندما تسمع شخص يقول لك الإمام علي أول من أسلم من الصبيان، هذه كلمة يقصد بها الغمز والطعن في الإمام علي. لماذا؟ لأن إسلام الصبي لا قيمة له، إذا صبي إسلامه ما إلى قيمة. فعندما يقال هو أول من أسلم من الصبيان، يعني ما كان إسلامه إلى قيمة، لأن إسلامه ما كان عن وعي وعن إدراك، كان طفل ما يوعى الأمور، لذلك أسلم. إذن هذا التعبير غمز وطعن في إسلام علي عليه السلام. لذلك الإمام علي كان يواجه هذا الإعلام المضاد في حياته، ويبين أن إسلامه كان عن وعي وإدراك ولم يكن عن طباوة ولم يكن عن استرسال. سبقتكم إلى الإسلام طرا مو عن وعي، على ما كان من فهمي، يعني أنا كنت واعي للإسلام. سبقتكم إلى الإسلام طرا على ما كان من فهمي وعلمي، وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي. إذن القرآن يحث على التسابق، والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال القرآن الكريم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، اللي عنده قدرة على التنافس خل يدخل الميدان، اللي عنده قدرة على التنافس الاقتصادي خل يطرح ثروته لتحقيق السبق، واللي عنده قدرة على التنافس الفكري خل يقدم أطروحاته للنهوض بثقافة الأمة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شوف حتى في المجال الفقهي، أشير إلى مسألة فقهية، الفقهاء يذكرون حق السبق. حق السبق مستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وآله، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. يعني مثلا أنت تجي هذا السوق، تجي أنت تأخذ مكان في السوق، تخلي بضاعتك في ذلك المكان، بمجرد أن تجعل بضاعتك في ذلك المكان صار لك شنو؟ حق في المكان، يسمى حق السبق. تقدر تأخذ عليه مبلغ، تقدر تقول أنا ما أطلع من هذا المكان الذي سبقتكم إليه وجعلت بضاعتي فيه، ما أقدر أرفع يدي عن هذا المكان إلا بمبلغ معين. يجوز لك أن تأخذ مبلغا معين على رفع يدك عن المكان لأنك حصلت على حق السبق في المكان. طبعا إذا كانت السوق من الأراضي المباحات وليست أرضا مملوكة لأحد. زين؟ حتى في الصلاة وإن اختلف السيدان، الفقهاء اختلفوا في أن الحق تكليفي أو وضعي. يعني مثلا عندما أدخل للمسجد وأجعل قبعتي، زين، الكمة أجعلها في مكان صلاتي أو ساعتي مثلا، شيء يدل علي، إذا جعلته في مكان الصلاة صار لي حق السبق في ذلك المكان، زين، لا يجوز للغير أن يزاحمني في ذلك المكان. زين، لو جاء إنسان يزاحمني، جاء إنسان شاف الكمة قال يوا بعد الكمة وصلى في ذلك المكان فلم يراعي حق السبق لي، على رأي بعض الفقهاء مثل السيد الخوي الصلاة باطلة، يجب عليك أن تستأذن، صار هذا المكان متعلقا لحق الغير فعليك استئذانه في تفويت حقه، لو صليت من دون استئذانه صلاة باطلة. بينما السيد سيستاني دام ظله وفقهاء آخرون يقولوا المسألة مسألة تكليفية مو وضعية، يعني يحرم عليك أن تفوت حقه، يحرم عليك أن تزاحمه في مكان سبقه، لكن لو زاحمته صلاتك صحيحة، وإن ارتكبت إثما يعني لا يترتب على هذه المزاحمة سوى الإثم وإلا فالصلاة صحيحة. هذا خلاف في أن حق السبق تكليفي أو وضعي. مثلا يذكر الفقهاء من أحيا اتباعا لحديث النبي محمد من أحيا أرضا مواتا فهي له. إذا الإنسان طلع إلى صحراء، طلع إلى خارج حريم البلد، خارج حريم المدينة، وأخذ أرض وأحياها بالزراعة أو بالبناء ملكها، من أحيا أرضا مواتا فهي له. إذا لم يحيها لكن أحاطها بسور، إذا أحاطها بسور بغرض إحيائها، يعني يقول أنا ما أقدر أحييها الآن سأحييها في المستقبل، جعل لها سورا بغرض إحيائها، ثبت له حق الاختصاص في تلك الأرض، لا يجوز مزاحمته، له حق الاختصاص فيها، يجوز له أن يبيع حق الاختصاص هذا بمبلغ معين، بل لو مات يرثه ورثته في هذا الحق، حق الاختصاص اللي ثبت إلى في الأرض ينتقل إلى ورثته بعد الموت، وهذا حق يقابل بالمال. إذن الإسلام يحث على السبق ويحث على التنافس في موارد عديدة تعرضنا لها من أجل النهوض بالمستوى العام للمجتمع اقتصادا وفكرا وثقافة وتربية. نجي الآن إلى المحور الثالث، صل على محمد وآل محمد. الشخصية المبادرة والشخصية الانفعالية، هنا نتحدث عن قيمة المبادرة من زاوية دينية ومن زاوية إدارية. من زاوية دينية، هل الدين يرى المبادرة جميلة دائما؟ لا، الدين يرى أن المبادرة جميلة إذا جمعت عنصر الخير وعنصر الوعي. يعني شلون عنصر الخير؟ يعني يجب أن تكون المبادرة للخير، ولا ما تكون المبادرة خلقا جميلا. مثلا عمر بن سعد يوم عاشوراء هو أول من رمى، قال اشهدوا لي عند الأمير، يعني عبيد الله بن زياد، أني أول من رمى، ورمى خيام الحسين بالشهام. هذه مبادرة، لكنها مبادرة للشر ولإشعال الحرب، وليست قيمة جميلة. القيمة الجميلة المبادرة للخير، هذا العنصر الأول. والعنصر الثاني أن تكون المبادرة عن وعي. ما هو الفرق بين المبادرة وبين العجلة؟ العجلة خلق ذميم، المبادرة خلق جميل. ما هو الفرق بين المبادرة والعجلة؟ العجلة من مقولة الانفعال، والمبادرة من قيمة ومن مقولة الفعل. العجلة هي انفعال عاطفي، الإنسان الذي يعجل في أعماله ومشاريعه تأثرا بمشاعره، تأثرا بعواطفه، هذا يسمى عجلة، هذه قيمة ذميمة. القرآن الكريم يقول: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وأما المبادرة فهي من مقولة الفعل، يعني المبادرة هي العمل الناتج عن وعي وتخطيط وإدراك مسبق. المبادرة خلق جميل وليست العجلة، لما ورد عن الإمام علي عليه السلام: الحلم والأنات، يعني التروي في الأعمال، الحلم والأنات توأمان ينتجهما علو الهمة. إذن الدين ما يرى المبادرة دائما قيمة جميلة، جميلة إذا جمعت العنصرين المبادرة للخير والمبادرة عن وعي وإدراك. زين، نجي إلى الزاوية الإدارية. إحنا من نقول مبادرة، هذا مصطلح في علم الإدارة، كل من درس علم الإدارة يطلع على هذا المصطلح. المبادرة مصطلح في علم الإدارة، ما هو المقصود به؟ التفت إلي جيدا هذه النقطة الأخيرة. ستيفن كوفي هذا أحد المفكرين في علم الإدارة، إلى كتاب العادات السبع. هذا الكتاب أكثر الكتب مبيعا وتداولا في أمريكا، 12 مليون نسخة لهذا الكتاب نفذت. هذا الكتاب يتناول مفاهيم سبعة، إذا تقرأ الكتاب مترجم بالعربي جدا كتاب مفيد. هذا الكتاب يقول: كن مبادرا، هذا المفهوم الأول. ابدأ بالأهم قبل المهم، هذا المفهوم الثاني. ابدأ والبرنامج في ذهنك، هذا المفهوم الثالث. كن مجددا لا مقلدا، هذا المفهوم الرابع. لا تكن أنانيا في أعمالك، هذا المفهوم الخامس. تكاتف مع الآخرين، هذا المفهوم السادس. عليك أن تفهم أولا قبل أن تعمل، هذا المفهوم السابع. إذن من المفاهيم والمبادئ التي يركز عليها الكتاب: كن مبادرا، المبادرة، روح المبادرة. حتى نفهم شنو معنى المبادرة، علماء الإدارة يقولون الإنسان يتكون من أربعة عناصر: إدراك وقيم ومشاعر وقرار. فمن كان قراره نابعا من مشاعره فهو شخصية انفعالية، ومن كان قراره نابعا من قيمه فهو شخصية مبادرة. أضرب لك مثال، أنا الآن جالس وياك في مكان واحد، يدخل علينا شخص يشتمنا كلانا، كيف أنا أتصرف؟ كيف أنت تتصرف؟ هذا مثير، ولكل مثير استجابة. أثارنا، أثار عواطفنا ومشاعرنا، وقف علينا وشتمنا وأثار عواطفنا ومشاعرنا، كيف نتعامل مع هذه الإثارة؟ كيف نستجيب لهذه الإثارة؟ واحد منا يغضب وينفعل ويرد الشتم بالشتم والسباب بالسباب، وأكو واحد لا يهدأ يقول: يعني ايش رايح اربع انا؟ شنو قيمة هالمعركة هذه يعني حتى انا ادخل بيها؟ معركة كلها سباب وشتم، شنو قيمتها؟ من الرابح فيها؟ خلني اعرض عن الموضوع وانثني وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. الشخص الأول كان قراره نابعا من عواطفه ومشاعره، هذا يسمى شخصية انفعالية. الشخص الثاني قراره نابع من قيمه التي يعتنقها ويعتقد بها، هذا يسمى شخصية مبادرة. إذن الفرق بين الشخصية المبادرة والشخصية الانفعالية، من كان قراره نابعا من قيمه فهو شخصية مبادرة، ومن كان قراره نابعا من مشاعره فهو شخصية انفعالية. هذا هو الفرق بينهما. نجي إلى مظاهر للشخصية المبادرة، مظاهر للشخصية الانفعالية. بالاختصار أذكر له، الشخصية المبادرة تتمتع بثلاثة عناصر. عنصر الأول المسؤولية، الإنسان المبادر إنسان مسؤول لأنه يشعر بالمسؤولية، تراه دائما يبادر للأفضل، يشعر بأنه مسؤول عن مجتمعه، مسؤول عن وقته، مسؤول عن فكره، لذلك يبادر إلى الأفضل. ورد عن النبي محمد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، كل نفس بما كسبت رهينة. إذن العنصر الأول المسؤولية. عنصر الثاني الوعي. المبادر عنده وعي بمجتمعه، يقرأ المجتمع، يرى النقص في المجتمع، يرى مواطن التخلف في المجتمع فيبادر إلى تعويضها. أصحاب المبادرة في عالم الاقتصاد هم الذين يقرؤون اقتصاد المجتمع فيبادرون لأعمال تنهض باقتصاده. أصحاب المبادرة هم الذين يرون مواطن تخلف في ثقافة المجتمع وفكره فيسعون لتكميله وتمضيجه. إذن أصحاب المبادرة أصحاب وعي وخبرة بأوضاع مجتمعاتهم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. العنصر الثالث للشخصية المبادرة الإقدام. شوف أكو ناس خوش مؤمنين، عندهم فكر وعندهم إخلاص وعندهم وعي، لكن ما عندهم إقدام، عندهم كسل، عندهم خوف، عندهم تباطؤ في مشاريعهم. ذولا مو شخصيات مبادرة. شخصية المبادرة كما تملك الوعي وتملك الإحساس بالمسؤولية، فإنها تملك روح الإقدام والجرأة لأن تطرح مشروعها، لأن تطرح مبادرتها. إذن الشخصية المبادرة تحتاج إلى عنصر الجرأة والإقدام. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إذا خفت من شيء فقع فيه فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه. يعني ليكن عندك روح الجرأة والإقدام حتى تكون شخصية مبادرة. زين، هذه الشخصية المبادرة. نجي إلى الشخصية الانفعالية. أنا شخصية انفعالية أو مبادرة، لازم أقرأ هذه الصفات وهذه المظاهر لأتعرف على نفسي من أي صنف ومن أي نوع. نجي إلى مظاهر الشخصية الانفعالية. المظهر الأول التبرير. الشخصية الانفعالية دائما تبرر أفعاله، ما يعترف بالخطأ أبدا، دائما عنده تبريرات. يقول له: طيب أنت ليش مثلا تستمع أغاني مطربة؟ يقول لك: والله يعني هموم الحياة تدري ومصاعبها، والإنسان يحتاج شوية يفرفش عن نفسه شوية أحيانا، يعني من هذا القبيل. زين، أنت لماذا تعق والديك وتخالف والديك؟ يقول لك: شو سوي، والدي وأمي من طبقة قديمة وجيل قديم وما يفهموا شخصيتي وحياتي ومضطر أنا أخالفهم. دائما يبرر أفعاله، هذا شخصية انفعالية. أما الشخصية المبادرة هي التي إذا نبهتها على الخطأ اعترفت بالخطأ، قلت أنا مخطئ ورايح أتجاوز عن خطئي، والاعتراف بالخطأ فضيلة. ف فالآن تعال شوف الزوج والزوجة يومية يتعاركوا في البيت، زين؟ إذا تعارك الزوج والزوجة، من الشخصية المبادرة ومن الشخصية الانفعالية؟ دير بالك الليلة من ترجع إلى البيت طبق هالمفهوم هذا، من الشخصية المبادرة ومن الشخصية الانفعالية؟ إذا قام الشجار بين الزوج والزوجة، واحد منهم يلقي المسؤولية على الآخر دائما، أنت السبب، أنت المنشأ، أنت الذي أحدثت هذا الأمر، ما يحاول يعترف بخطأه أبدا، يحاول يلقي المسؤولية دائما على الزوجة، أو الزوجة دائما تلقي المسؤولية على الزوج في أي شجار، في أي مشكلة، في أي حدث. هذه شخصية انفعالية. أما الشخصية المبادرة هو الذي يقول نعم أنا أخطأ، أنا المسؤول، أنا هذا خطأ وأنا المسؤول عنه، وأنا أتحمل خطأي، وأنا أبادر لتصحيح خطأي ولتصحيح مسيرتي. هذه شخصية مبادرة. هذا هو الفرق بين الشخصية المبادرة والشخصية الانفعالية. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، زين؟ المظهر الثاني من مظاهر الشخصية الانفعالية، الشخصية الانفعالية دائما مقلدة، انعكاس للآخرين. مع الأسف تيجي تشوف بعض شبابنا ما عنده قرار، ما عنده استقلال في القرار، قراره يأخذه من شلته، قراره يأخذه من خطه ومجموعته، قراره يأخذه من أسرته. هذا شخصية انفعالية، مقلد، انعكاس للآخرين. شخصية المبادرة لأصحاب، صاحبة استقلال في قرارها، قرارها منها ومن رأيها ووعيها وإدراكها. وقد ورد عن الإمام علي عليه السلام: لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. المظهر الثالث من مظاهر الشخصية الانفعالية النقد. تشوف ناس ما شغلهم إلا شنو؟ النقد، جالس على المخدة وينتقد كل عمل، بس شغل النقد، زين؟ أي مشروع في المجتمع ينقده وسجل السلبيات على هذا المشروع، أي حركة تجديدية ثقافية اجتماعية ينقدها ويضع الأخطاء والسلبيات فيها. إنسان طبعه النقد، طبعه التجريح، طبعه تناول الآخرين بالجرح والنقد، هذا إنسان شخصية انفعالية. الشخصية المبادرة لغتها العمل وليست لغتها النقد، لغتها الفعل وليست لغتها ملاحظة الآخرين. الشخصية المبادرة لا تبالي بما يفعل الآخرون، المهم هي أن تفعل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المظهر الأخير من مظاهر الشخصية الانفعالية الاتكالية. الشخصية الانفعالية اتكالية. كيف الشخصية الانفعالية اتكالية؟ يعني احنا عندنا مشكلتين، مشكلة الخوف، مشكلة التربية. كثير منا يربي أبناءه على الاتكالية وعدم الاعتماد على النفس، وإذا كبروا اتأذى منهم. طيب انت ربيتهم هالشكل؟ إذا ربى أبنائه على عدم المسؤولية، يوفر لهم كل شيء يريدون، أكلا شربا لباسا دراسة، يجعل الابن ما يعتمد على نفسه يوم من الأيام، حتى في اختيار لباسه ما يعتمد على نفسه، حتى في اختيار أصدقائه ما يعتمد على نفسه. دائما الأب يتدخل في الصغيرة والكبيرة في صياغة حياة ولده. إذا ربيت ولدك على أن يكون تابعا لك في كل شيء، سوف يتحول إلى شخصية اتكالية ولن يعتمد على نفسه في المستقبل أبدا، وبالتالي أنت في المستقبل ستذوق وبال هذه التربية ورد عن النبي محمد. رحم الله والدا أعان ولده على بره، ولعن الله والدا أعان ولده على عقوقه. كيف أنا أعين ولدي على بري؟ إذا ربيته على الإحساس بالمسؤولية وعلى أن يعتمد على نفسه. وعندما أربي ولدي على الاتكالية فقد أعنته على عقوقي. لذلك تشوف بعض أولادنا طول السنة ما يقدم أي عمل للبيت، ما يقدم أي خدمة للأسرة. ليش؟ لأنه مشغول بالدراسة. تجي أيام الإجازة هم ما يقدم أي عمل للبيت، ما يقدم أي عمل للأسرة، مشغول بأصدقائه، يطلع بالليل مع أصدقائه وما يرجع إلا وقت متأخر، وهو في النهار نايم، طول حياته كسل وملل وقضاء للوقت بدون خدمة، بدون عطاء، بدون أثر. لماذا؟ لأنه ربي على الاتكالية منذ صغره، نشأ على هذه الاتكالية، أصبح لا يهتم بأسرته ولا يعنى بأسرته ولا يعنى بأن يقدم لهم خدمة أو شيئا ملحوظا، لأنه ربي على الاتكالية. عمر بن عبد العزيز لما استلم الخلافة جاءته الوفود تبارك وتهنئ، ومن جملة الوفود وفد من المدينة دخلوا عليه، فتكلم صبي عمره 10 سنوات تكلم عن الوفد. استغرب عمر بن عبد العزيز، قال أما فيكم من هو أكبر منه؟ يعني واحد عمره 10 سنوات واللي يتحدث عنكم وأنتوا رجال؟ أما فيكم من هو أكبر منه؟ اجلس وليتكلم من هو أكبر منه. قال يا أمير، إذا كانت الكفاءة بالسن ففي المجلس من هو أحق منك بالخلافة لأنه أكبر منك سنا. ثم قال تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغيرا إذا التفت عليه المحافل. إذن عندما يربى الولد على الثقة بنفسه والاعتماد على قدراته وطاقاته سوف يتحول إلى شخصية مبادرة، ولكن عندما يتربى على أن يطعم ويسقى ويعطى كل شيء سوف يتحول إلى شخصية اتكالية، كسولة، انفعالية، كما ذكرنا في الفرق بين الشخصية الانفعالية والشخصية المبادرة. مدرسة عاشوراء وكربلاء مظهر لكلا الأنموذجين ومظهر لكلا الصنفين، الشخصية المبادرة والشخصية الانفعالية. لاحظوا قسم من المعركة، قسم من أفراد هذه المعركة الذين قاتلوا الحسين. قاتلوا الحسين شخصيات انفعالية، اندفعت بدافع الخوف أو بدافع الدرهم والدينار، وقاتلت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك وصلت إلى هذا المنتهى المنحدر الخطير أن تقاتل ابن بنت رسول الله لأنها شخصية انفعالية. وهناك شخصية مبادرة، شخصية نشأ قرارها عن قيمها ولم ينشأ قرارها عن عواطفها ومشاعرها، ضحت بمشاعرها في سبيل قيمها فأصبحت شخصية مبادرة. كما ذكرنا العباس شخصية مبادرة، بادر لإنقاذ المخيم من الظما. علي الأكبر شخصية مبادرة. تدري علي الأكبر، ربما كثير من الشيعة ما يدري، علي الأكبر عليه السلام كان دائما هو الأول، دائما أي عمل يصير منذ أن خرج الحسين من المدينة إلى أن وصل كربلاء إلى اليوم العاشر، علي الأكبر هو المتقدم في كل شيء. بمجرد أن يطلب عمل، علي الأكبر هو أول من يتقدم، هو أول من يسبق إلى ذلك العمل. شخصية مبادرة، شخصية سباقة لكل شيء. علي الأكبر أولا، دائما علي الأكبر هو في الواجهة. لذلك يوم عاشوراء أصر على الحسين أن يكون أول شهيد بين يديه، قال أنا الأول، قدم ابنك أول قبل أي أحد آخر، أنا أول من يتقدم للمعركة وللقتال بين يديك حتى أسجل هذه البادرة أن ولد الحسين هو أول من استشهد بين يدي الحسين عليه السلام. وأصر علي الأكبر على أن يكون هو الأول في الشهادة وأن يكون هو الأول في الفداء والجهاد. ولذلك الحسين لولا الأنصار، لولا أن الأنصار وقفوا ومانعوا قالوا نحن الأول قبل بني هاشم، لكان الأكبر أول شهيد. فعلا الأنصار تقدموا، أول واحد من بني هاشم بعد الأنصار علي الأكبر تقدم وقاتل بين يدي الحسين عليه السلام. وهذه هي معاني الصمود، هذه هي القيم الجميلة في كربلاء، عندما يضحي الإنسان بولده قبل أي شيء آخر، عندما يقدم ولده. شوف كثير من القادة يحرص على أولاده، يحرص على أسرته، يحرص على أملاكه، يحرص على أموال الناس، تضحي وتبذل، لكن هو لا، هو جالس حريص على أولاده، على أملاكه، على عائلته. أما الحسين فسجل هذا الموقف البطولي، وهو أنه قدم أولا ولده قبل أي إنسان آخر لبيان بذله وعطائه. وهذه المبادرة العظيمة من ولده علي الأكبر أنه أسبق الأنصار وأسبق أهل البيت طلبا للشهادة، هذا الإنسان العظيم. لذلك الحسين تأثر لفقده تأثرا كبيرا، مو أنه فقد ولد فقط، لا، الحسين فقد أولاد وفقد ذرية، لكنه فقد هذا الإنسان العظيم الذي كان يفيض شبها برسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يفيض بالمبادرة والإقدام والشجاعة والبطولة. لأجل ذلك الحسين تأثر لفقده لما وقع على الأرض ونادى أبا يا حسين، هذا جدي رسول الله سقاني بشربة من الماء لا أظمأ بعدها أبدا، عليك مني السلام يا أبا عبد الله. خرج الحسين مذهولا، خرج الحسين مذهولا إلى أن فرق الأعداء، قتل قاتله، وجد علي الأكبر مقطعا بالسيف إربا إربا. يقول الرواة ايش سوى الحسين لما رأى القاسم بن الحسن يعتفر في التراب، اخذه وحمل على صدره ورجع به الى الخيمات. اما علي الاكبر فلم يستطع الحسين ان يحمله، فلم يستطع الحسين ان ينهض به. يقول الرواة فنام الحسين الى جانبه يقبله، يقبله ويضمه ويشمه ويقول ولدي علي، ولدي علي، على الدنيا بعدك العفا. كلمات تنبع من قلب الحسين، يا كوكبين ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار، جاورت أعدائي وجاور ربه شتايان بين جواره وجواري. يا بني هاشم احملوا اخاكم فانه لا طاقة لي بحمله. تصور بنو هاشم حملوا الجنازة والحسين خلف الجنازة، يقوم تارة ويسقط اخرى. إلى أن وصل بالجنازة إلى الخيمات، وضع الخيمة، وضع الجنازة من بين القتلى في المخيم. أقبلنا النساء، أين علي الأكبر؟ قال لا تسألوني وانظروا إلى جسده. اجتمعت النسوة، دخلنا عليه، وإذا الجسد مقطع إربا إربا ومخضب بدمه. أويلي يا بويا من سمع يمك ونينك، ومن شبحت لعد الموت عينك، وللعشرين ما وصلن سنينك. إي والله وللعشرين ما وصلن سنينك، وضن عمر قضى الأجل قصار. سهم أصابك يا شبيه المصطفى أدمى، فؤاد المصطفى المختار. يا الله، اللهم بحق شهداء كربلاء، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.